إلا تحادت عنه ذنوبه كما تحادت عنها هذه الشجرة غرقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطاركم، كيف يغضنون سمع الحنقى وصومهم ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجع عند الله من عبادة المرتدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فكون الإسلام كاملاً دال على فضله، وكون ذلك المكمل هو الله سبحانه وتعالى دال على بلوغ غاية الفضل. فدلالة هذه القطعة من الآية على فضل الإسلام من وجهين: أحدهما في كون الإسلام موصوفاً بالكمال، فإن بلوغ الكمال فضل، والآخر في كون مبلغ الإسلام الكمال هو الله سبحانه وتعالى، فازداد كمالا فوق كماله. وثانيها في قوله تعالى: وأتممت عليكم نعمتي، فإنها جل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد هي نعمة الإسلام، فإن النعم التي تمتلك الإنسان نوعان: أحدهما النعم الظاهر، والآخر النعم الباطن. وأجل تلك النعم ما تعلق بالباطن وهي نعمة الإسلام، فأجل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد هي نعمة الإسلام. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لما ذكر وصف المنسوبين إليها بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإنه ذكر إنعامه عليهم بسلوكهم الصراط المستقيم. والصراط المستقيم ثبت تفسيره في حديث النواس بن سمعان مرفوعا عند أحمد بسند لا بأس به أنه الإسلام، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: فالصراط الإسلام. وأصله عند الترمذي وابن ماجه، وفي إسنادهما ضعف. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضا الله سبحانه وتعالى في الإسلام دينا دال على فضله، فما رضي الله سبحانه وتعالى للخلق دينا فهو ذو فضل، وما عداه فإنه مجرور سابق. ولذلك قال الله عز وجل منبها إلى الدين المردود الصالح صاحب: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من الدين الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سبحانه وتعالى: في دينه. فمن فضل دين الإسلام أن المعبود فيه هو الله سبحانه وتعالى، ذلك أن النفس البشرية فيها ضرورة تفتقر إلى سدها بما تؤمن تؤذنه وتعقله، فلا غنى لها في سد تلك الضرورة إلا بعبادة الله عز وجل. ولا تتحقق عبادة الله على الوجه الأوفى في دين إلا بالدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى وهو دين الإسلام، فدل ذلك على فضله لكون المعبود به هو الله سبحانه أمتي ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لك. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم فكان مسلما تحقق له الوعد المذكور في هذه الآية من تقسيمه اثنين من رحمة الله عز وجل وجعل نور له يمشي به ومغفرة الله سبحانه وتعالى له ذنبا. فمن فضل الإسلام إحراره للعبد هذه المطالب العظيمة. والكبر هو النصيب المناهض نصيب آخر. فمعنى قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته يعني يؤتكم نصيبين من رحمته. وهذه الآية في أحسن أقوال المفسرين هي للمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم خلافا لقول من قال إنها نزلت في مؤمن أهل الكتاب الذين يجمعون بين الإيمان بالأنبياء السابقين كموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ثم يزيدون جمعا فيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. وموجب كون هذه الآية هي في من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولعله سياق الآيات. فإن سياق الآيات متعلق بمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكون المراد بها بقول من قال إنها في أهل الكتاب خروج عن سياق الآيات. ومن سنة العرب في كلامها أنها لا تفعل شيئا عن ضميره وإذا أدخلت شيئا كان إدخاله لمعنى مراد. ولا يوجد معنى مراد متلمس بكون المراد بهذه الآية هو مؤمن أهل الكتاب وإنما المناسب للسياق هو إبقاؤه على ما تعرفه العرب في سن كلامها من رعاية السياق بإتباع نظير بنظير وذلك في كون هذه الآيات كلها متعلقة بمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب الإمام أن سياق الكلام يعين على بيان المجملات وترجيح المحتملات وحل الإشكالات. فإذا وقع أنت في معرفة ما يخرج من القول في تفسير آية أو معنى حديث فانظر إلى سياق الذي سيق به فإن في سياقه إشارة إلى المعنى الذي يترجح به دون غيره. فإذا نظر في ذلك في هذه الآية قيل إن الموجب للرجحان دون حرف السياق هو كون هذه الآية فيمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل ما وعد به من إنكاره في الليل من الرحمة وجعل نور له يمشي به في الناس ومغفرة الله سبحانه وتعالى له ذنوبه. واجتماع هذه الانواع الثلاثة من الوعد لمن آمن بالإسلام تدل على فضل الإسلام. فبان دلالة الآية على فضل الإسلام. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلهم ومثل أهل الكتابين الحديث رواه البخاري. وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح لأن قول المصنفين وفي الصحيح له معنيان أحدهما إرادة جنس الحديث أنه من الصحيح سواء كان من المخرج عند البخاري أو مسلم أو غيرهما لكنه يصدق عليه نص الصحيح. والآخر أن يكون مخرجا لكتاب غلب عليه اسم الصحيح دون غيره ولا يصدق ذلك على كتاب إلا عن البخاري ومسلم فإنهما صارا للغلبة إذا أطلق اسم الصحيح متعلقا بهما. فإذا قيل وفي الصحيح بالمعنى التالي فإما أن يكون هي المتفق عليه أو يكون مما أخرجه أحدهما. وهذا الحديث مما أخرجه البخاري في صحيحه. وقوله في الحديث غدوة الغدوة بضم الغين أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. والقراءة النصيب. وفي الأصل نصف سدس الدرهم، نصف سدس الدرهم، ذكره الجوهري وأبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى، ودلالته على أصل الترجمة في قوله فذلك التطهير فيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل بعد العصر إلى غروب الشمس فأعطاه قيراطين، فكان أقل عملا وأكثر عطاء، وهذا مثل ضرب لهذه الأمة، فإنه اجتال هذه الأمة في غيرها من الأمم بمنزلة صيورة الوقت آخر النهار، فكأنهم جاءوا بين الأمم آخرهم، لكنهم فيما يؤتون من الأجور سجلوا أعظمهم. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الله عن الجمعة إن كان قبلنا. الحديث متفق عليه والفرق لمسلم، وهو عند البخاري بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون السابقون. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. فهذه الأمة جمعت بين وصفين، أحدهما آخريتها بين الأمم الموجودة، والآخر سبقها للأمم يوم القيامة. ومعنى آخريتها للأمم موجودة كونها الأمة السبعين، فقد روى الترمذي وغيره من حديث بس بن معاوية، بس بن حكيم بن معاوية من حديث عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون سبعين أمة، إنكم تتمون سبعين أمة. فماذا معنى قوله في الحديث نحن الآخرون؟ أي موجودا بكون الأمة السبعين، ونحن الأولون يوم القيامة بالسبق إلى الجنة. وهذا معنى قوله في حديث معاوية المذكور في تكلمته: أنتم خيرها وأكرمها وأعزها على الله عز وجل. فمن فضل الإسلام كون هذه الأمة التي كانت بهذا الدين، وإن وقع في تقدير الله عز وجل مجيئها آخر الأمم، إلا أنها تتقدم الأمم بالسبق، وهي لم تتقدم الأمم سبقا بألوانها ولا أجسامها ولا أموالها، وإنما حاز سبق الأمم بكون دين الإسلام هو دينها، فما قبلت به هذه الأمة هو ثابت الفضل. فهذا وجه هذا الحديث، كون هذا الحديث دالا على فضل هذه الأمة على فضل الإسلام، لأنه سبب تفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم. والدليل الثالث حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهو كما عزاه المصنف عند البخاري معلقا، والمعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. فالحديث المذكور مما علقه البخاري في صحيحه، أي جاء به دون سند، بل قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ووصل البخاري نفسه هذا الحديث في كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه غيره من وجوه لا تخلو من ضعف، إلا أن مجموعها يتقوى به الخبر فيكون من جملة الحسان، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن دين الإسلام حنيف في الدين فهو بما يتعلق بباب الاعتقاد حليف لا إقبال فيه بالقلب إلا على الله سبحانه وتعالى، وهو بما يتعلق بالعمل مبني على السماحة وهي السهولة واليسر. والاجتماع هذين الوصفين من دلائل فضل الإسلام، فمن فضل الإسلام كونه حنيفا سمحا، والآخر أنه أحب الدين إلى الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل دالة على فضل الإسلام، فإن الله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما، فلما أحب الله دين الإسلام كان ذلك دالا على علو قدره ورفعة رتبته. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال: عليكم بالسبيل والسنة. الحديث أخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد ضعيف. وتمام كلام أبي بن كعب: فانظروا أعمالكم، فانظروا أعمالكم، فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. ودللته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن فقال عيناه من خشية الله فتلثه النار. والآخر أنه يملك ذنوب العبد، أنه يملك ذنوب العبد لقوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فقد شعر جنوه من خشية الله، إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحاس عنها ورقها إلا تحركت عنه ذنوبه كما تحرك عن هذه الشجرة ورقها. وهذان المعنيان من كون الإسلام محرما العبد على النار وماحيا ذنوبه ثابتان بأدلة كثيرة من القرآن والسنة، لكن المصنف رحمه الله تعالى آثر سوق كلام أبي بن كعب رضي الله عنه بما فيه من الإرشاد إلى الإسلام الذي يتحقق به تحريم العبد على النار ومحو ذنوبه، وهو الإسلام الذي يكون العبد فيه على سبيل وسنة. هذا من أدلة شكوك نظر المصنف وحسن تأمينه، فإنه عدل عن أدلة مشهورة بالكتاب والسنة تفصح عن تحريم الإسلام العبد على النار ومحو ذنوبه، إلى إيراد أثر أبي بن كعب رضي الله عنه لما في كلام أبي بن كعب من الإنباه إلى الإسلام الذي يتحقق به ذلك، وأنه ليس كل إسلام مدعى، وإنما الإسلام الذي يتوفر به للعبد تحريمه على النار ومحو ذنبه هو الإسلام الذي يكون فيه العبد على السبيل والسنة. فمتى كان إسلام العبد ثابتا على سبيل وسنة، أي بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه يتحقق للعبد حينئذ تحريمه على النار ومحو ذنوبه. ووقع في كلام كثير من السلف رحمه الله تعالى الإرشاد إلى هذا الأصل وإعظامه، لما تحقق من خبر الصادق صلى الله عليه وسلم من وقوع الاختلاف في هذه الأمة، فاحتاج إلى إنبائها إلى ما تنتفع به في ديننا الذي تدين الله عز وجل به. وجاء البيان ظاهرا في الإعلام بأن الدين الذي ينفع العبد أكمل النفع وما كان على سبيل وسنة، ومتى طاح عليه نقص وقع النقص الانتفاع به بقدر ذلك النقص. فمن كمل إسلامه على السبيل والسنة حاسب الله الكامل، ومن وقع في إسلامه نقص من امتداد السبيل والسنة وقع مما ينتفع به من أثر الإسلام نقص بقدر ذلك النقص الذي حاق بدينه. فلا ينبغي أن يشرف العبد بتكفير عمله، وإنما ينبغي له أن يوجه عنايته إلى إحسان عمله، فإن العبرة هي إحسان الأعمال لا بكثرتها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بنيته: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عنهم عن الإحسان. فمن كمل علمه بالله عز وجل لم تتوجه عنايته إلى تكفير عمله، وإنما توجهت إلى إحسان عمله. وهذا المأخذ الدقيق والمنار الشريف هو الذي حصل به سب الصحابة في الصدر الأول على قوم زاعموهم في كثرة الأعمال وهم الخوارج. فإن الخوارج كما ثبت في الأخبار يحضر أحد الصحابة صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، ومع ذلك كان للصحابة المقام الأعظم والنصيب الأرفع من السبع إلى الله عز وجل بخلاف الخوارج. وإنما وقع الدور بين الفريقين لأن الخوارج شغلوا بتكثير الأعمال، والصحابة رضي الله عنهم وجهوا رعايتهم وعنايتهم إلى إحسان أعمالهم بوقوعها خالصة لله عز وجل متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون العبد مناعا لهذا المأخذ محملا له في نفسه، غير شغوف بتكثير عمله، وإنما تتوجه همته ومراد قلبه إلى إحسان عمله بإطاعته على الإخلاص والسنة. والدليل السابع أو الثاني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه: حبذا أو يا حبذا نوم الأكياس. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا إياه. فإذا بطل عن الشيء فاته

هو ارتقاء غير الإسلام، فمن ابتغى غير الإسلام دينا ترك دين الإسلام فاستحق الوعيد على تركه فيكون الدخول فيه واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين دلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن الدين المأمور بعبادة الله عز وجل به هو دين الإسلام، فإن العبد لا ينفك عن دين يدين به الله، والدين الذي يعتد به في كون المرء عبدا لله هو دين الإسلام دون غيره، فدل ذلك على وجوب دين الإسلام، لأن المرء لا يكون عابدا لله إلا إذا كان مسلما، فدل على وجوبه. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، أي اتبعوا الصراط المستقيم، وعرفت فيما سلف أن الصراط المستقيم هو الإسلام، والأمر موضوع في الخطاب الشرعي للدلالة على الإيجاب، فدل ذلك على وجوبه. والآخر في قوله في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي عن اتباع سبل تؤول إلى ترك العبد ما أمره الله عز وجل به، ولا يتحقق الانزجار عن سلوك هذه السبل إلا بلزوم سبيل الله عز وجل وهو الإسلام، فدل ذلك على وجوبه لتوقف تحقق امتثال النهي على المجيء بالأمر المقابل له وهو الدينونة لله عز وجل بدين الإسلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير السبل قول مجاهد: السبل البدع والشبهات، أخرجه عنه الدارمي بإسناد صحيح. والسبل لا تنحصر في البدع والشبهات، إلا أن المذكور من كلام مجاهد رضي الله عنه يجري مجرى ما يذكر من بعض الأفراد المندرجة في عام، فإن السبل المنهية عن اتباعها اسم جامع لكل ما يخالف أمر الله عز وجل، فمعنى قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، أي لا تتبعوا كل أمر يخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ومن جملة ما يندرج فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه مما يخالف أمره البدع والشبهات، فتفسير مجاهد من باب تفسير العام ببعض أفراده. ومن قواعد العلم ومدارك الفهم أن ذكر فرد من العام يدل على ملاحظة معنى فيه اقتضت تقديمه، والمعنى الذي رام مجاهد رحمه الله تعالى الإنباه إليه هو كون البدع والشبهات أكثر السبل وقوعا وأسرعها في النفوس علوقا، فلما وجد هذا المعنى فسر مجاهد رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، بقوله البدع والشبهات، أي لأنها هي أكثر ما يكون في أهل الإسلام، والنفوس تسرع العلوق بها فتشغف بها وتغلب عليها، فأراد الإنباه إلى الحذر منها لأجل هذا المعنى. وساق المصنف رحمه الله تعالى كلامه دون كلام غيره رعاية للمقام الذي ذكرنا. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهما المقصودان في كلام المصنف أخرجا، فإن أصل التثنية عند المحدثين صارت بالغلبة تطلق على البخاري ومسلم، كما قال العراقي في صدر ألفيته وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما، وما جعله العراقي سننا في ألفيته هو جادة أهل العلم المسلوكة، فإذا أطلق العزو مثنى في كتب أهل الحديث فاعلم أن المراد به العزو إلى البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو عند مسلم وحده دون البخاري، وإنما رواه البخاري معلقا دون إسناد، ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث من الدين مردود منهي عنه، هو أن المحدث من الدين مردود منهي عنه، فما كان من الدين فهو مقبول، وما كان خارجا عنه فهو غير مقبول، فما كان مقبولا فذلك مما أمر به فيكون واجبا، فما كان مقبولا فذلك مما أمر به فيكون واجبا، وما لم يكن منه فكان مردودا فذلك منهي عنه فيكون محرما. فما يتعلق بالدين نوعان، أحدهما ما يتعلق به وهو منه فهو مقبول، ما يتعلق به وهو منه فهو مقبول، والآخر ما يتعلق به وهو ليس منه فذلك مردود على صاحبه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون بامتثال المأمورات، واستحقاق دخول الجنة يكون بامتثال المأمورات، وأعظم المأمور به طاعته صلى الله عليه وسلم في الدخول في الإسلام، فيدل ذلك على وجوبه، لأنه أعظم ما تحققت به طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عن الإسلام، واستحقاق دخول النار بالإعراض عنه يدل على وجوبه، فإن الوعيد على شيء بالنار يدل على كونه إن كان مطلوبا واجبا وإن كان منهيا عنه محرما، فاستحقاق النار لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم، ومتعلقه هنا فعل واجب وهو الدخول في دين الإسلام. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله، الحديث أخرجه البخاري، وهو مراد المصنف في قوله وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، فسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ونسب إلى الجاهلية لأنها فقد العمل والعلم، فإن حقيقة الجهل فقد العلم والعمل، وهي حال العرب التي كانت قبل الإسلام، فلم يكن لهم علم صحيح ولا عمل رجيح، وإنما يوجد عندهم أخلاط من العلم والعمل التي بقيت من دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن قواعد فهم الخطاب الشرعي أن المضاف إلى الجاهلية محرم، فكل شيء أضيف إلى الجاهلية في الخطاب الشرعي فاعلم أنه محرم، لأنه أضيف إلى حال تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله في الحديث هنا ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية يدل على تحريم تلك السنة المبتغاة، لأنها أضيفت إلى الجاهلية، وما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم. ومقابل ابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام ابتغاء سنة الإسلام في الإسلام، فإذا كان الأول محرما فإن الثاني واجب، فالسنن التي تبتغى في دين الإسلام نوعان: الأول سنن الجاهلية، سنن الجاهلية وهي ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني سنن الإسلام وهي شعائره وأحكامه، فما كان من سنن الجاهلية فهو حرام، وما كان من سنن الإسلام فهو واجب. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، ورواه من هو أقدم منه كابن أبي شيبة في المصنف، وإسنادها صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. والقراء في عرف السلف اسم للجامعين بين العلم والعمل، فإن اسم القراء كان موضوعا في كلامهم للدلالة على من اشتغل بالتماس العلم واقتباسه مع العمل به. وأخبر حذيفة رضي الله عنه عن سبق القراء لوجود الوصف المحقق السبق وهو العلم والعمل، فإن أعظم ما يحرز به الإنسان السبق إلى الله سبحانه وتعالى هو علمه بأمر الله وامتثاله له، فإذا جمع هذين الأمرين أحرز السبق. ولهذا قال حذيفة: فقد سبقتم سبقا بعيدا. والسبق الذي أحرزوه إنما نالوه بالعلم والعمل، والعلم والعمل المأمور به هو ما جاء في دين الإسلام، فدل ذلك على وجوب دين الإسلام، لأن السبق الموعود به لا يحرز إلا بالإسلام علما وعملا. وقد ذكر أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لا يبعد أن يكون صدر كلام حذيفة وهو قوله يا معشر القراء قد سبقتم سبقا بعيدا موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن الإخبار عن السبق إخبار عن غيب، والغيب لا يكون إلا بخبر صادق من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم إن من دلائل كون كلام الصحابي محكوما برفعه وإن وقف لفظه أن يكون خبرا عن غيب، وهو معنى قولهم لا يقال من قبل الرأي، أي لا يدرك بمجرد العقل، بل يفتقر إلى وحي يرشد إليه ويدل عليه. ومن جملته خبر حذيفة هنا في صدر كلامه عن إحراز السبق، أي التقدم إلى الله عز وجل، فإن هذا خبر عن غيب يتعلق بالجزاء، فيحكم بكونه مرفوعا حكما وإن كان موقوفا لفظا. وإن قيل إن الخبر بجملتين لا يبعد أن يكون محكوما برفعه كله حكما، كان في ذلك قوة، لأن المعنيين المذكورين في كلام حذيفة هما موجودان في عدة أحاديث من كلامه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه الحديث، وهو موقوف لفظا وله حكم إيش؟ الرفع. لماذا؟ ما الجواب؟ أيوسف، إخبار عن غيب، لأنه إخبار عن غيب، الإخبار عن غيب لا يكون برأي وإنما يكون بوحي، كما قال العراقي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال إيش؟ وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفعان هذا أثبتا. فما جاء عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقال من قبل الرأي، بل هو خبر غيب مصدره الوحي، قيل إن له حكم الرفع، ككلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا. وهذا الأثر يروى عن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير ويعقوب بن شيبة بأسانيد لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يوجب للخبر قوة يثبت بها، فهو حديث حسن بمجموع طرقه. وفي البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نجد من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا في معنى قول عبد الله بن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون بآرائهم أو قال برأيهم فينهدم الإسلام ويسلم. والثلم هو الخلل، وأعظم ثلم الإسلام بذهاب علمائه وأخياره، ومقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تصرم هؤلاء من أهل الإسلام فقد اعتراه ثلم عظيم وبلاء جسيم، وهذا الثلم موجب ضعفه، ومقابله مما يوجب قوة الإسلام إنما يتحقق بوجود العلماء والأخيار، ووجود العلماء والأخيار من أهل الإسلام لا يكون إلا بامتثال هذا الدين بالدخول فيه، فدل ذلك على وجوبه. فهذا وجه إدخال المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر فيما رامه من بيان إيجاب الإسلام، وذلك لما في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الإرشاد إلى سبب وهن الإسلام، وهو ذهاب العلماء والأخيار من أهله. فيعلم أن مقابله مما تتحقق به قوة الإسلام وهو وفور علمائه وأخياره مما أمر به، وذلك لا يكون إلا بدخول الدين الإسلامي وامتثاله كله. فإذا دخل في دين الإسلام وامتثل كثر الأخيار والعلماء فيه، وإذا عزف عنه وعدل عنه إلى سواه لحقه الوهن والضعف. فمن أعظم أسباب قوة الإسلام هو وفور العلماء والأخيار، وهذا الأمر أمر مستقر في الشريعة، دلائله من القرآن والسنة وافرة. فإن قوة الإسلام ليست بأنساب أهله ولا أموالهم ولا عتادهم، وإنما قوة الإسلام بمعرفة أهله به، فإنه إذا وقر في قلوبهم معرفة الإسلام مع العمل به اكتسبوا قوة أوجبت لهم عزة وإن كانوا قلة في عددهم. واعتبر بهذا حال الأوائل في الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كسروا شوكة الكفار من العرب وفارس والروم، فإنهم لم يكونوا أكثر الخلق وجودا ولا أشدهم عتادا ولا أوفرهم عدة، ولكنهم كانوا أصدق الخلق مع الله سبحانه وتعالى، فكتب الله عز وجل لهم الغلبة. فمن أراد تقوية الإسلام فليعمل هذا الأصل في إذاعة العلم به والحث على امتثاله، فإنه متى وجد هذا الأصل في نفوس المسلمين وقعت لهم القوة، ومتى فقد هذا الأصل من نفوس المسلمين فإنهم لا يرتفعون من ضعفهم. واغتر كثير من الناس بأحوال الدنيا الظاهرة فظن أن قوة الإسلام وأهله هي في تكثير أعدادهم أو في تقوية عتادهم مع عدم ملاحظة تقوية دينهم، وذلك مخالف لسنة الله عز وجل التي بها قضى وأمر. ومن لطائف موافقة الحقائق للأسماء أن بعض المدارس العلمية في البلاد الهندية كانت اسمها مدارس تقوية الإسلام، وصدقوا رحمهم الله، فإن قوة الإسلام لا تستمد من المعسكرات العسكرية وإنما تستمد من المدارس العلمية. فإذا نشر العلم في المسلمين وبث فيهم وحضوا على العمل أوجب ذلك قوتهم في الدين والدنيا، وإذا فات العلم بالدين منهم فإنه لا قوة لهم. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن ابن شهاب الزهري أحد التابعين أنه قال: كم كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وإن العلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب الدين والدنيا معا. وابن شهاب أدرك طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أكابر التابعين، فأخبر عن علماء الإسلام في الصدر الأول أن نعش العلم ببثه وإحيائه وإذاعته في الأمة يحصل به بقاء الدين والدنيا، وأن ذهاب العلم من المسلمين يحصل به ذهاب الدين والدنيا. وهذه الحقائق لا ينتفع بها حتى تستقر أصولا في القلوب، وأما كونها مجرد معلومات دون امتثالها فذلك لا يتحقق به هذا الأمر. وكم من إنسان ينتسب إلى العلم وأهله فإذا رأيت همه في بثه لم تجد له أدنى بذل جهد في بث العلم، وربما غلب عليه حكم القدر فظن أن ألم المسلمين وضعفهم يرتفع بأشياء من الأدواء تكون ناقصة. إن فقد العلم بالدين والعمل به، فإن فقد من قلوب المسلمين العلم بدينهم والعمل به فإنه لا سبيل لهم إلى العزة، وإن وجد فيهم العلم بدينهم والعمل بهم فإنهم يصيرون أعزة وإن كانوا قلة، فليست العبرة بكثرة الأعداد، وإنما العبرة بقوة الإعداد، فإذا كان الإعداد قويا غلب ذلك قلة العدد، فحصل المسلمون النصر والعزة مع قلتهم. نعم. قال رحمه الله: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فإذا وجد هذا الإسلام لزم وجود الانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لكن أشير إليهما لجلالة قدرهما ووقوع المخالفة فيهما، والآخر إطلاق خاص، والآخر إطلاق خاص وله معنيان، أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته الشرعية استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة، والثاني الأعمال الظاهرة، والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، فمتى وجدت الإسلام مقرونا بالإيمان والإحسان فاعلم أن المراد به في هذا المقام هو الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة تندرج في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يندرج في المعنى العام من الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فكأنما مثل ذلك بثلاث دوائر، فالدائرة الصغرى هي الأعمال الظاهرة، والدائرة الوسطى هي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والدائرة الكبرى هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فكل هذه المعاني يشملها اسم الإسلام، ويختص تارة أحدها بالمعنى الأخص الذي جعل له دون الآخرين، فمثلا الدائرة الصغرى وهي الأعمال الظاهرة تختص باسم الإسلام إذا ذكر الإسلام مقرونا بالإيمان والإحسان. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة ما يكون تارة متعلقا بالمعنى العام للإسلام

لا أبو هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإنما يسلم المسلمون من لسان العبد ويده إذا كان مستسلما لله، فإن حقيقة المستسلم لله تؤذن بعدم استعمال جوارحه كلسانه ويده في غير ما أذن الله عز وجل به، فمتى لم يكن مستعملا لها إلا في المأذون به كان المسلمون سالمين من لسانه ويده، فتحقق فيه وصف الإسلام بسلامة المسلمين من لسانه ويده، ووجد معنى الاستسلام لله عز وجل لما في إقامة العبد حكم الله عليه من عدم إجراء لسانه ويده إلا في المأذون به. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو جد بهز، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإنما من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية رضي الله عنه، وإنما رواه بهذا الإسناد الذي ذكره المصنف وهو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده النسائي بلفظ قريب منه، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب عن سؤال عن الإسلام، فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر. وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وهذه هي حقيقة الإسلام، فإن الإسلام جامع بين إسلام الباطن والظاهر، فأشير إلى إسلام الباطن بالجملة الأولى، وأشير إلى إسلام الظاهر بالجملة الثانية، فقوله صلى الله عليه وسلم أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث، وجعله المصنف غفلا فلم يعزه إلى أحد من المخرجين، وعزاه في مجموعه الحديثي إلى مسند الإمام أحمد، فإن المصنف له مجموع كبير يسمى المجموع في الحديث، رتبه على أبواب الديانة وطرزه بالأحاديث والآثار المتعلقة بها، وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها في كتابه المجموع، وعزاه هناك إلى مسند الإمام أحمد، وهو مكتف في هذا العزو أبا العباس بن تيمية الحفيد، فإنه عزاه أيضا إلى أحمد في كلام له، وليس هذا الحديث باللفظ المذكور في مسند أحمد من نسخه التي بأيدينا، وإنما رواه غيره، فرواه أحمد بن منيع ومسدد بن مسرهد في مسنديهما، وفي إسناده ضعف، لكن لجمله شواهد تثبت بها، فهو حديث حسن بما له من الشواهد. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم بيان وجه دلالة هاتين الجملتين في حديثين سابقين. قال رحمه الله:

خسران أصحابها. والإسلام المقصود في الحديث هو ما يكون في القلب، والإسلام المقصود في الحديث هو ما يكون في القلب، لأنه وقع في مقابل الأعمال من صدقة وصلاة وصيام. وذكر الاعتقادات الباطنة باسم الإسلام صحيح، لأنها من جملته، فإن الإسلام كما تقدم يشتمل على إسلام الباطن والظاهر، ومن جملة إسلام الباطن الاعتقادات الباطنة. والغالب في الخطاب الشرعي تسمية تلك الاعتقادات الباطنة إيمانا، لكن وجه معناه في هذا الحديث ما ذكرناه. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث متفق عليه، واللفظ المذكور عند مسلم موصولا، وعند البخاري معلقا. وزاد المصنف عزو الحديث إلى أحمد لكونه حنبليا، فإن الحنابلة يقرنون تخريج البخاري ومسلم عادة بأحمد لأنه إمام مذهبهم، بل ربما جعلوا معنى المتفق عليه ما اجتمع على إخراجه هؤلاء الثلاثة، وهو صنيع المجد أبي البركات ابن تيمية الجد، فإنه إذا عزى حديثا في كتاب المنتقى في الأحكام إلى المتفق عليه فإنه يريد ما اجتمع عليه في تخريجه البخاري ومسلم وأحمد. فيكون وجه احتفاء المصنف بذكر أحمد مع الصحيحين لأنه حنبلي، وإلا فالجادة الحديثية أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما لم يعز إلى غيرهما. ذكر هذا الدمياطي في مقدمة المتجر الواضح، وهي السنة الجارية عند المحدثين، فمن زاد عزوا إلى غيرهما فإن ما زاده يرجع إلى أصل عنده كالمصنف، فإن زيادة أحمد في المخرجين بعد الشيخين لكونه حنبليا. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، فما ليس على الإسلام فهو مردود على صاحبه، والمردود باطل. فتكون أديان الخلق كلها باطلة إلا الإسلام، وترد على أصحابها. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، بيان وجوب الاستغناء بالكتاب عن متابعة كل ما سواه. والمراد بالكتاب القرآن، والاستغناء هو حصول الغنى بمتابعته، هو حصول الغنى بمتابعته. والمتابعة امتثال ما فيه، والمتابعة امتثال ما فيه. والغنى المطلوب هو حصول الاكتفاء بالقرآن، فمن اكتفى بالقرآن حصل هذا الغنى الذي أمر به. وقوله في الترجمة وما سواه يشمل أمرين، عن كل ما سواه يشمل أمرين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. فالقرآن يحصل به الغنى عن جميع ما سواه مما يرجع إلى هذا أو ذاك، فهو مغل عن ما جاء من الكتب التي نزلت على الأنبياء، ومغن أيضا عما افترعه الناس من مبتكرات آرائهم ومقالاتهم. نعم. قال رحمه الله: وقوله وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، والتبيان هو الإيضاح، والتبيان هو الإيضاح والبيان. فما كان تبيانا لكل شيء لم يحتج معه إلى شيء آخر. ومن محاسن الشعر المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وكلام السلف في هذا المعنى كثير وفير. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر الحديث. عزاه المصنف إلى النسائي وهو مسبوق بجماعة عزوه إليه كأبي العباس بن تيمية الحفيد وأبي الفداء بن كثير رحمهما الله. وليس هذا الحديث عند النسائي في سننه الصغرى ولا الكبرى بالنظر إلى ما وصل إلينا من نسخهما، فلعله وقع إليهما في شيء من نسخ السنن. وقد رواه غير النسائي، فرواه أحمد في مسنده بالروايتين المذكورتين جميعا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف. ويروى من وجوه يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى من وجوه يدل مجموعها على أن له أصلا، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. أحدها في قوله: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. والتهوك التحير، فمعنى قوله أمتهوكون أي أمتحيرون. ووقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم إنكارا على عمر فيما فعله، فهو من نوع الاستفهام الاستنكاري الذي لا يراد منه حقيقة الطلب، وإنما يراد به الإنكار على أحد. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم نفي التحير بقوله: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فإن كونها متصفة بالبياض والنقاء يدفع وجود الحيرة، فإن الحيرة إنما تتولد من فقد هذين الشيئين، فإذا فقد الوضوح والنقاء تولدت الحيرة والشكوك، وهذا هو ما يثمره كل كلام سوى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلام الخلق مما يحسن لهم من حتالات الأفكار وزبالات الأذهان ينشئ في النفوس الحيرة والشك، فيحصل عند ذلك ما يحصل من العبد من منازعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمرهما. فبقدر ما يشرب القلب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقع له نفي الحيرة، وبقدر ما يتسرب إلى القلب من خلاف كلامهما ينشأ في القلب الحيرة والشك. وهذه قاعدة عظيمة في معرفة مزلات الأقدام ومضلات الأفهام فيما يرد على القلوب من الواردات، فإن الكلام الوارد على القلب إذا كان أصله من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لن تنشأ معه حيرة وشك أبدا، وإن كان أصله ناشئا من استحسانات العقول والقلوب والأهواء تولدت الحيرة والشك في القلوب. واعتبر هذا في حال الخلق فيما يصدرون ويريدون عليه من الكلام، فإن من كان ملظا بالقرآن والسنة لم يوجد في قلبه شك ولا ريب، ومن كان يجعل قلبه مرتعا خصبا لكلام فلان أو علان وجد في قلبه من الحيرة والشك ما الله به عليم، ويتزايد ذلك عند ورود موجبات الحيرة وأعظمها الفتن، فإن الفتن تنشئ في القلوب حيرة وشكا، ويحار الحكيم العاقل فيما يقابل به تلك الفتن. فإن كان إقباله على القرآن والسنة نشأ عنده حصن منيع من تولد الحيرة والشك في قلبه، ومن جعل مورد قلبه ومنهله ومعينه الذي يشرب منه هو كلام فلان وفلان من الخلق وقع له في الفتنة من التحير والتهوخ والزلل والخطأ بقدر ما وقع في قلبه من البعد عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وللسلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب كلام كثير، فينبغي للعبد أن لا يرضى بديلا عن البيضاء النقية، وأن لا يجعل شراب قلبه من الكلام ما كان سوداء مخلطة، فإن السوداء المخلطة إذا امتزجت في القلب ولدت الحيرة والشك فيه. والوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور: ولو كان موسى حيا ما وسعه، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وموسى عليه الصلاة والسلام كان معه كتاب منزل من الله وهو التوراة، فلو قدر أن موسى كان حيا فاتبعوه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن وقع الخلق في الضلال. وثالثها في قوله: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم ويتبعون ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، والكتاب المنزل معهم لا غنى به بعد إنزال القرآن الكريم، فالقرآن يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره، فالقرآن يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. ومن لطائف الكلم ما أخبرني به عبد القادر بن كرامة الله البخاري عن شيخه موسى ابن جار الله القازاني أنه قال: القرآن قاموس الفقراء، القرآن قاموس الفقراء، وقال لي هذه الكلمة من مفترعات كلمه أيضا الشيخ عبد الغني الدقر الشامي رحمه الله، فهذه الكلمة مأثورة عن هذا وهذا، فقولهما القرآن قاموس الفقراء يعني من كان فقيرا معدما لا يجد كتابا يرجع فيه إلى فصيح العربية فإن القرآن الكريم يدله على أفصح كلام العرب، وهذا من وجوه الاستغناء بالقرآن الكريم في أمر يسير وهو اللسان، فكيف بالاستغناء به في أمر أعظم وهو أمر الديانة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.